you

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله What? Well, yeah. وَبِئْسَ الْقَرَارُ وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة إبراهيم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام سهرة الليلة. الهندسة الإذاعية ناجي شديد. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.